بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب الاستئذان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبي سعيد أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فجاء فقال: قوموا إلى سيدكم، أو قال: خيركم. فقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ضراريهم. فقال: لقد حكمت بما حكم به الملك. قال أبو عبد الله: أفهمني بعض أصحابي عن أبي الوليد من قول أبي سعيد: إلى حكمك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. في كتاب الاستئذان قال الإمام البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. وذكر حديث في أن قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وهو سيد الأوس. وقريظة كانت إحدى القبائل الثلاثة الذين من اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة: بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة. وكل هذه القبائل أزلاها النبي بجرائمها، فأول قبيلة أزليت عن المدينة هم بنو قينقاع، وذلك بعد أن كانوا يعني العهد وكشفوا سوءة امرأة مسلمة في سوق لهم، ثم كان على نقض العهد والنبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم، ثم نزلوا بعد ذلك يعني وشفع فيهم عبد الله بن أبي وإجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. بنو النضير كانوا هم في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حاصرهم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تاهوا على النبي، ظهر النبي يطلب دية كما كان العهد بينه وبينه، دية قتيل قتل بالخطأ. فكان النبي جالس عند جدار من جزرهم، فاشاروا في انفسهم ان هذا اعظم فرصة لقتله، ياخذ احدهم راحة ثم يصعد الى المنزل الذي النبي ارتدى راسه يعني الى الجدار، ويسقط الراحة على راس النبي صلى الله عليه وسلم فيموت، يعني يقول ينتهي امره. فعلم الله رسوله فخرج النبي سريعا من معه بكر وعمر، ثم لذلك حاصرهم النبي مضوا 20 ليله ونزلوا بعد ذلك يعني على يعني الصلح. فكان من العهد الذي كان ان يخرجوا يعني من المدينه وليس لهم الا ما حملت دوابهم فقط من المتاع، على يعني لا يأخذوا الصفراء ولا بيضاء، يعني ذهب ولا فضة ولا السلاح. السلاح يأخذ المسلمونهم، وكذلك الذهب والفضة، يخرجوا بمتاعه. وفي نذر قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصول من الله، فأتاهم الله حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. يخربون بيوتهم لأنهم كانوا خلاص ينزعوا ما في بيوتهم من الأبواب ومن السرائر الشريفة، فأخذوا وحملوها عليها، وبعضهم ذهب إلى إدراعات وبعضهم ذهب إلى أسرع. قبيلة ثالثة من قبل اليهود وهم بنو قريظة، وهؤلاء خانوا النبي صلى الله عليه وسلم، العهد اللي كان بينه وبين النبي طبعا عهد يعني سلم، وأن أي عدو مشترك يريد المدينة يدافعون مع المسلمين، وأي عدو يريد المسلمين فقط خلاص لا يماجهوه ولا يكون الحرب بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بس ما يماجهوه، ما يظاهروا على المسلمين. لكن هؤلاء طبعا ناس من بني من الذين خرجوا من بني النضير، ومنهم سلم بن أبي الحفيظ و حيي بن أخطب وثابت، ذهبوا وألبوا على النبي صلى الله عليه وسلم بني تميم و أهل غطفان مصر، وألبوا كذلك قريش، وأتوا جمعوا الأحزاب واجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غزوة أسلم، وجاءوا قريظة، يعني جاء وجدوا أن الفرصة الآن سانحة للقضاء على المسلمين، فدخلوا يعني مع الأحزاب، خان الآن، وكان من الأمر أن الله تبارك وتعالى يعني أنجى رسوله بمدد من سيد من جاي الذين يذكرون نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا، الله الذي أرسل عليهم الريح وجنودا لم تروها من الملائكة، كان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، فمن اصعب الغزوات ومن اصعب المواقف التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ان اهل النفاق واهل ضعاف الايمان اظهروا الكفر علانية، قالت طائفه منهم يا اهل ياتي لبناء مقام لك وصرفه خلي سوي اخلاص انتهت الغزو، فيستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوضوا للاقل يعني إظهارا للكفر، وأما الذين أظهروا الكفر قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، غرر فينا موعود الرب والنبي غرر فينا، وقال سيصبحكم وسيكون وحالنا أننا خطرنا في المدينة حتى ما يستطيع أحدنا أن يقضي أحدا، وأن الإنصاف وجدوا بأن الأمر يعني سينتهي، أنجى الله تبارك وتعالى رسوله والمؤمنون وكشف عنهم، جاءت الريح فأزاحتهم وهرب أبو سفيان ومن معه من قريش وكذلك غطفان رجعت، واليهود الذين غدروا ووقفوا مع هؤلاء كفروا وحدهم، حتى إن النبي لما يعني طبعا ظهر كشف هؤلاء في الصباح كانوا انكشفوا، والنبي كان في نصف الليل ارسل حذيفه بن اليمان لقال ائتني بخبر الخوف، فله قصه طويله فيها بقي، ثم جاءه وقال يا رسول الله خلاص الريح لا تبقي لهم يعني قم الا خلعته الا اجلته، فان ابو سفيان ركب و يعني وجهوا الى مكه، النبي دخل بعد غروب الشمس بيته فإذا جبريل يطرق بابه طرق شديد، وقال له ألقيتم السلاح؟ من ملائكة لم تلق السلاح بعد، إن ربك يأمرك أن تخرج إلى بني فريق، فالنبي خطب الناس صلى الله عليه وسلم قال أن تؤمن بالله ولا يوم الآخر، فلا خطب الناس الظهر صلاة الظهر، فلا يسمين العصر إلا في بني فريق، المسلمين كانوا محصورين يعني أكثر من 27 ليلة وهم مقصورين في الخندق وما رجعوا إلى أهلهم، وكان في كرب شديد، لكن يعني أمروا بعد ذلك خلاص بمواصلة المعركة ما انتهت، فخرجوا بعضهم أدرك العصر في بني فريضة، بعضهم صلى في الطريق، وبعضهم أخر العصر ما قدر يصلي يعني العصر إلا بعد العشاء، والنبي حذرهم يعني من صلى العصر في وقتها ومن أخر الصلاة حتى صلاها بعد العشاء، وحاصروا بني فريضة كذلك بضع وعشرين ليلة، نحو 27 ليلة وهم في حصون مكانين، وكان هذا عادة اليهود في الجزيرة أنهم لا يسكنون إلا في قرى محصنة وحصون، كل يعني في كل مكان، في خيبر كان فيها سبع حصون كلها محصنة وفيها سراديب من جبل إلى جبل، يعني على كل جبل في حصن وفرادين من تحت الأرض يخرجون من هذا الجبل إلى هذا الجبل، وكما قال الله في وصفهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد حسبهم جميعا وقلوبهم شديد، فهذا كان شأن اليهود يعني في الجزيرة، شاهد أن بنو قريظة يعني لما حوصروا وبعد ذلك يعني نزلوا، طبعا هذا عنوا فنزلوا قالوا ننزل يعني من حصوننا، لكن الذي يحصل يحكم فينا هو سعد بن معاذ. وسعد بن معاذ هو من الأوس، سيد الأوس، وهم الأوس كانوا حلفاء لبني قريظة، فإن كل قبيلة من قبائل العرب كانت تحارب، كل قبيلة من قبائل اليهود كانت تحارب، بعضهم كان يحارب الخزرج، فبنو قينقاع وبني النضير كانوا حلفاء الخزرج، وأما يعني بنو قريظة فكانوا حلفاء الأوس، فقالوا ننزل على حكم سعد، وظنوا أن سعد بن معاذ يعني أنه حليف قديم لهم سيرفق به. فالنبي رضي، قال أرضى، يعني أقبل أن تنزل على حكم سعد. فسعد بن معاذ كان في وقت الخندق أصيب بسهم الأكحل، وهذا السهم العرق هذا يعني أحيانا لا يبرأ، يعني يحكلوه بالكي، ولكن أحيانا يعني يفيل الكي فيبرأ، وأحيانا لا يفيل الكي. فورد طبعا هذا، وكان يعالج، يعني النبي وضع له خيمة في المسجد ليطبب ويكون جوار في المسجد. فلما قبل اليهود أن ينزلوا بني قريظة على حكم سعد، النبي أرسل سعد بن معاذ. فلما جاء النبي قال لمن حوله قوموا إلى سيدكم، قال قوموا إلى سيدكم، ما قال قوموا لسيد، لأن لو قال قوموا لسيدكم يعني يكون قيام تعظيم، إنما قوموا إلى سيدكم من باب القيام، يعني أن يستقبلوه وأن ينزلوا وهو مريض شيء على ذاته. فالشاهد هنا البخاري أتى بهذا الحديث في الالتزام من باب أنه يعني إذا جاء سيد مثلا ورجل له مكانته وكذا، فإن القيام له واستقباله والإتيان به وإنزاله من الدين ومن الشر. فإن النبي لما يقول قوموا إلى سيدكم يعني قوموا له يستقبل ثم ينزل، فقاموا استقبلوه وأنزلوه وأجلسوا. ثم قال له النبي إن هؤلاء كان زمان يهود موجودين قد نزلوا على حكمك. فقال حكمي يسير على كل من في المجلس، ولم يعني يشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال نعم، يعني النبي يرضى بحكمه يحكم به. طبعا يقول هذا يقرره حكمي مقبولا بالجميع. فقال احكم فيهم بان تقتل مقاتلتهم وتسبى نسائهم وذراريهم. مقاتله يعني كل من يحمل السلاح القدره على حمل السلاح القوه والاتكال يقتل، ونساؤهم الذراريهم تصبح شبائس. فقال النبي لقد حكمت فيهم بحكم الملك، ملك الله سبحانه وتعالى. وجاء ايضا لقد حكمت فيهم بحكم الله فوق سبعه اقطار، فوق سبع سماوات هذا حكم الله. يعني الله لو انزل القران يتلى ويحكم في هؤلاء، ما الحكم في هؤلاء الذين خانوا العهد، لكان هذا حكم الله. هو حكم الله ان تقتل المقاتله وان تسبى يعني النساء والذكر. فالشاهد طبعا في الحديث اولا في الحديث في باب الاستئذان هنا في البخاري وعلى الفقه الامام البخاري انه الى مثل هذا، انه يعني جاء رجل ذو مكانه الى المجلس فلا باس من القيام له واستقباله وانزاله واجلاسه، فإن هذا يعني من الدين ومن السنة، وأن النبي قال قوموا إلى سيدكم. وسيدهم هنا لأنه سيد الأوس، هو سيد الأوس رضي الله تعالى عنه، هو سعد ابن معاذ، وله مناقب كثيرة. طبعا مناقب أنه استشهد أيضا في هذه الغزوة، ودعا الله تبارك وتعالى اللهم إن كان قد بقي يعني من قتال النبي شيء أبخيل بسبب قريش، وإن لم يكن قد بقي فالجرح جرح ففجر جرحه. يد واستشهد. وجاء من قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل من أمتك مات الليلة اهتز له عرش الرحمن. هذا كلام جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من رجل من أمتك مات الليلة اهتز له عرش الرحمن. اللي هو سعد فاجأ المنادي نادي إن يعني سعد يعني استشهد في نفسه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث طبعا هذا فيه فوائد كثيرة. أول شيء يعني أن خيانة العهد هذا حكمها، يعني لو أن الناس خانوا عهدهم مع المسلمين فهذا الحكم فيه، هذا الحكم في خيانة العهد، قتل المقاتلة وسبي النساء والذرية. طبعا استنزال أهل حسن من الحصون يعني الحكم فيه للمسلمين للقائد المسلمين، كما قال النبي: وإن أنت يعني لما كان النبي يرسل يعني أمير على سرية يوصي في نفسه يتقوى الله تبارك وتعالى، ثم يقول له: وإن أنت استنزلت أهل حكم فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله وحكم رسوله فلا تنزلهم على حكم الله وحكم رسوله، لأنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله وحكم رسوله أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. ومعنى استنزلت أهل حكم يعني حصرت جماعة وخلت ننزل على حكم الله وحكم رسوله، يقول لا، ما تنزل على حكم الله وحكم رسوله، ما تدري ما حكم الله وحكم رسوله فيهم، لأن خيارات هذا ممكن أن يعفو عنهم، ممكن يقبل منهم الأرض ويترك لهم الأموال المنقولة، ممكن يأمر بأنهم الأموال المنقولة كذلك يأخذها المسلمين، ممكن يأمر بقتل مقاتلتهم وسبي نسائهم الضرارين، فالخيارات فيهم كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها يعني مثل هذه الخيارات، وحكم الله في المعين ما ندري عنه، يعني ما الأمير لا يعرفه، يعني ما حكم الله وحكم رسوله فيه، لذلك خلوا لا تنزلوا على حكم الله وحكم رسوله، ولكن انزلوا على حكمك وحكم أصحابك، أما تنزلوا على حكمنا وحكم أصحابك بالمشورة، يعني حكمي وحكم أصحابي ما هو يستشير في ما الذي يصنعه في هؤلاء الذين نزلوا من حصونهم على حكم المسلمين، فيستشير الأمير يستشير من معه وتكون هذه المشورة، هذا الذي يستقر هو الحكم. هنا في في في معاذ سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه حاجة بصيرة على التوفيق، ان الانسان يوفق في حكم اجتهادي ويأتي هذا الحكم موافق لحكم الله سبحانه وتعالى، هذا يعني قمة الصواب. ذلك لما قال احكم هذا الحكم اجتهاد منهم، يعني تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذراريهم، فقال له النبي: لقد حكمت فيهم بحكم الملك، هذا حكم الله، يعني الله لو انزل حكم لو كان الحكم هنا لله، وقالوا ننزل مثلا اليهود قالوا ننزل على حكم الله الذي يوحيه الله لك او حكم الرسول، لكان قد نزل هذا الحكم ان الله تبارك وتعالى يامر نبيه ان تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذراريهم. فوصول سعد بن يعني بن معاذ رضي الله تعالى عنه اجتهادا، هو باجتهاد اجتهد ما الحكم الذي ينبغي ان يحكم فيه، ممكن يحكم فيه يعني يا رسول الله اعفو عنهم وقد خانوا، خليهم يطلعوا من المدينه ناخذ مثلا اسلحتهم وناخذ مثلا يعني ذهبهم وفضتهم كما الحال مثلا في بني النضير، أو أن يعفى عنهم بكل شيء كما الحال في بني قينقاع، فإن بني قينقاع شفع فيهم عبد الله بن أبي، النبي أراد أن يعني أن ينزل فيهم يعني حكم الله تبارك وتعالى بقتلهم لخيانتهم العهد، لكن عبد الله بن أبي قال لا، وقف أمام النبي وحتى هذا وضع يده في درع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا 700 دارع، قال: 700 دارع منعوني من الأحمر والأسود كاللدود، ذا حلفاء كان حلفاء عبد الله بن أبي قدره، وقال له ما ناوي يد، والنبي يقول لا خير لك في ذلك، كيف كمان فشفع فيهم، فالنبي قبل شفاعته ولم يعني يسفى أحد، لم يقتل أحد منهم ولم يقتل نساءهم وذراريهم، وأخذوا أموالهم وارتحلوا بها. فالشاهد أن هناك خيارات، يعني الخيارات في إنزال أهل العز خيارات كثيرة، أن يوفق الأمير أو الإمام إلى أن ينزل حكم الله فيهم على توفيق الله. فسعد رضي الله تعالى عنه هذا من التوفيق، من توفيقه، ولم تأخذوا في الله لو مثلا. طبعا هم جاء في الحديث أنهم جاءوا إليه ويهود وبدأوا يعني يتوارجوا كذا وكذا، قالوا احنا حلفاءك يا ابن سينا. فقال كلمة، قال أنا لسعد، يعني ألا يعني تأخذه في الله لو مثلا. لما قالوا هذا عرفوا يعني أنهم مقتولون. طبعا لما أمر بهذا قتلوا جميعا، قتل كل مقاتلتهم، وكانوا يأخذون عشرة عشرة عشرة يقتلون، وسميت يعني نساءهم وذراري. على كل حال الشاهد بخاري من فقهه رحمه الله أتى بهذا الحديث هنا في كتاب الاستئذان لبيان أن هذه من صور الاستئذان، أن الشريف إذا جاء إلى قوم وهذا لا بأس بأن يقوم إليهم أن في المجلس وينزلوا كان راتبا ويقعدوا ويحتفوا به. نعم. ما شاء الله، أسبنا في شرح حديث هذا الشيخ، فإذا ناخذ حديث واحد باب المصافحة. وقال ابن مسعود: علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفي. وقال كعب بن مالك: دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام علي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني. باب المصافحة في باب الاستئذان، وأتى هنا يعني حديثين، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: علمني رسول الله التشهد ويده في يدي. يعني النبي وضع يده في يد عبد الله وعلمه التشهد، التحيات لله والصلاة والطيبات، وفي رواية التحيات الزافية المباركات لله إلى آخر الحديث. فهذه من صور يعني تعليم النبي، صورة النبي ويعلم، يعلم ويده في يد من يعلمه. هذا عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أنا أخذت التشهد من فم النبي يده في يده، هو قابض على يده وهو يعلمه التشهد صلى الله عليه وسلم، النبي معلم. هذه من صور التعليم، صور التعليم انك راح تعلمه هو يتعلم وانت مصافحه، تتكلم تحفظه الشيء، اشياء عظيم جدا، امر لا ينسى. يعني هذا لا ينسى، يعني واحد يلعب نوع من الصوت بهذا المشهد بهذا الليل. يعني في تعليم ممكن ان يلقي وخلاص، يلقي ما يريد إلقاءه ويأخذ، لكن أن يعلمه على هذا النحو، ثابت أن يعلم أحيانا الصحابة، أحيانا أفرادا، وأحيانا تعليم الجمع، أحيانا تعليم الفردي، أحيانا تعليم الجمع، تعليم الفردي بهذه الصور العظيمة. يقول الشخص وراه طلعت الأمة السعودية لمعاد كلمه خاطبه كذا، صور التعليم. أو هذا العالم بيده وجنبه صافحه النبي ويعلمه صلوات الله وسلامه عليه. أما الحديث الثاني كعب بن مالك، حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، عندما أنزل الله تبارك وتعالى براءته وتاب عليه، فهو من الثلاثة الذين خلفوا وكانوا تخلفوا عن الرسول في غزوة تبوك، وهم الثلاثة الذين صدقوا الله تبارك وتعالى وصدقوا النبي وقال رسول الله ما كنتش داعي، تخلفنا عنك بلا وجه. الآخرون كان في أكثر بضعة سبعون، كل واحد منهم اختلف عذرا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قبل منهم على نيتهم ودعا لهم وتركهم، لكن الله تبارك وتعالى صدق. أما هؤلاء دو كعب ومرر بن الربيع الآخر جم وأخبروا قال رسول الله ما كانش لهم احنا عليك. فله قصة طويلة كعب، وبعد ذلك من طبعا ثلاثة دول أمر كلهم يعني خلاص انتظروا حتى يحكم الله تبارك وتعالى، يا الله اصل الحكم إلى الله، وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم، وأمر المسلمين خلاص أن يعتزلوهم، فما كان يسلم عليهم أحد ولا يزورهم أحد، وهم إذا سلموا على أحد نرد لهم سلام. أكو 50 ليلة في عزلة تامة، بعد 50 ليلة عند الله تبارك وتعالى بآيات الله في سورة التوبة: لقد تاب الله على النبي المهاجر الأنصار الذي اعتبره بساعة العسرة من بعد ما تبزيه قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا منجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم: يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فلما نزلت يعني توبتهم عرفوا، انطلق الناس إلى تبشيرهم، واحد يركب فرس ويروح، واحد يطلع يركب على رجليه وينادي فيه وهو على سلعة، لأن كان بيت كعب المالك في آخر سلعة جبل سلعة آخرها جهة شام ديار بني سلم، فيصل الصوت إلى هناك. وبعدين جاء في صلاة، كان هذا الكلام في صلاة الفجر، فجاء من سبيل الصلاة الصلاة. فيقول هنا إن طلحة ابن عبيد الله لما دخل كعب قام يهرول إليه حتى أتلقه وبشره وبعثه بعد يوم، وما ينساه الطلحة. فالشاهد هنا أن هذا أيضا صورة من صور الاستخدام وصور الاستئذان. فهذا رجل يعني جاءته هذه يعني البشرى والنعمة، حتى إن النبي قال له: أبشر بخير يوم يعني مر عليك منذ ولدتك أمك، قال له: هذا أفضل يوم مر عليك. فالشاهد أنه لما دخل من باب المسجد قام له طلحة رضي الله تعالى عنه يهرول إليه حتى أتنقه ويخبره. كان كل ما يمشي بعد ذلك على ملأ من المسلمين يهنئونه ويبشرونه بتوبة الله تبارك وتعالى. إذن هذه الصورة، وهي صورة إن واحد يدخل مثلا وكان له يعني أمر فيه منا ومنها منحه الله تبارك وتعالى، إنه الإنسان لو قام إليه وهرول إليه وسلمه واعتنقه فإن هذا من الخير ولا ينافي الدنيا. الحمد لله.